الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس الأول مجالس تعليق الكف العراقي لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فهذه كلمات مختصرة في أعمال القلوب التي قد تسمى المقامات أو الأحوال، وهي من أصول الإيمان وقواعد الدين، مثل محبة الله ورسوله والتوكل على الله وإخلاص الدين له والشكر له والصبر على حكمه والخوف منه والرجاء له وما يتبع ذلك. اقتضى ذلك بعض من أوجب الله حقه من أهل الإيمان واستكتبتها، وكل منا عجلان. فأقول لا يبدو أن واستكتبها مضبوط عندك بشكل استكتبها لأن واستكتبها وكل منا عجلان. فأقول: هذه الأعمال جميعها واجبة على جميع الخلق المأمورين باتفاق أئمة الدين، والناس فيها على ثلاث درجات، كما هم في أعمال الأبدان على ثلاث درجات: ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق بالخيرات. فالظالم لنفسه العاصي بترك مأمور أو فعل محظور، والمقتصد المؤدي للواجبات والتارك للمحرمات، والسابق بالخيرات المتقرب بما يقدر عليه من واجب ومستحب، والتارك للمحرم والمكروه. وإن كان كل من المقتصد والسابق قد تكون له ذنوب تمحى عنه، إما بتوبة، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وإما بحسنات ماحية، وإما بمصائب مكفرة، وإما بغير ذلك. وكل من الصنفين المقتصدين والسابقين من أولياء الله، وإن أولياء الله هم الذين ذكرهم الله في كتابه بقوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فحد أولياء الله هم المؤمنون المتقون، ولكن ذلك ينقسم إلى عام وهم المقتصدون، وخاص وهم السابقون. وإن كان السابقون على درجات كالأنبياء والصديقين، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قسمين في الحديث الذي رواه البخاري في صحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. وأما الظالم لنفسه من أهل الإيمان فمعه من ولاية الله له بقدر إيمانه وتقواه، كما معه من ضد ذلك بقدر فجوره، إذ الشخص الواحد قد يجتمع فيه الحسنات المقتضية للثواب والسيئات المقتضية للعقاب، حتى يمكن أن يثاب ويعاقب. وهذا قول جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الإسلام وأهل السنة والجماعة، الذين يقولون: إنه لا يخلد في النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وأما القائلون بالتخليد من الخوارج والمعتزلة القائلون بأنه لا يخرج من النار من دخلها من أهل القبلة، وأنه لا شفاعة للرسول ولا غيره في أهل الكبائر، لا قبل دخول النار ولا بعدها، فعندهم لا يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب وحسنات وسيئات، بل من أثيب لم يعاقب ومن عقب لم يثب. ودلائل هذا الأصل من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة كثيرة، ليس هذا موضعه، قد بسطناه في مواضعه، وينبني عليه أمور كثيرة. ولهذا من كان معه إمام حقيقي فلا بد أن يكون معه من هذه الأعمال بقدر إيمانه، وإن كان له ذنوب، كما روى البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا كان يدعى حمارا، وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يشرب الخمر ويجلده النبي صلى الله عليه وسلم، فأتي به مرة فقال رجل: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله. فهذا يبين أن المذنب بالشرب وغيره قد يكون محبا لله ولرسوله، وحب الله ورسوله أوثق عرى الإيمان، كما أن العابد الزاهد قد يكون لما في قلبه من بدعة ونفاق مسقوطا من ذلك الوجه عند الله ورسوله، كما استفاض في الصحاح وغيرها من حديث علي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الخوارج فقال: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، قراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله من قتلهم يوم القيامة لئن أدركتهم لقتلنهم قتل عاد. وهؤلاء قاتلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق. ولهذا قال أئمة المسلمين كسفيان الثوري وغيره: إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها. ومعنى قوله إن البدعة لا يتاب منها أن المبتدع الذي يتخذ دينا لم يشرعه الله ورسوله قد زين له سوء عمله فرآه حسنا، فهو لا يتوب ما دام يراه حسنا، لأن أول التوبة العلم بأن فعله سيء ليتوب منه، أو بأنه ترك حسن بأنه فعل لو تعيد العبارة عفوا، لأن أول التوبة العلم بأن فعله لأن أول التوبة العلم بأن فعله سيء ليتوب منه، أو بأنه ترك حسنا مأمورا به أمر يجاب أو أمر سر إيجاب كاتب عندك هذا بيجاب هذا كتب العنيدي. طيب أو بأنه ترك حسنا مأمورا به أمر إيجاب أو أمر استحباب ليتوب فيفعله. فما دام يرى فعله حسنا وهو سيء في نفس الأمر فإنه لا يتوب، ولكن التوبة منه ممكنة وواقعة بأن يهديه الله ويرشده حتى يتبين له الحق، كما هدى سبحانه من هدى من الكفار والمنافقين والطوائف من أهل البدع والضلال. وهذا يكون بأن يتبع من الحق ما علمه، فمن عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، كما قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. قال تعالى: ولأنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وشواهد هذا كثيرة في الكتاب والسنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، هذه الرسالة التي بين أيدينا هي التحفة العراقية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وطبعت مرارا وهي في المجلد العاشر كما لا يخفى. وهذه الرسالة يعني لا شك أنها لابن تيمية رحمه الله، فقد ذكرها ابن عبد الهادي في العقود الدرية، وكذا أيضا ذكرها أبو الرشيق في رسالته أسماء مؤلفات ابن تيمية. والناظر الرسالة يعني يجزم بأنها هي لابن تيمية من خلال تقريراته ومن خلال نفسه رحمه الله تعالى. وكما هو لا يخفى الرسالة هذا يعني موضوعها في عنوانها في أعمال القلوب، فموضوعها أعمال القلوب والرد على الصوفية. فالمؤلف عني في هذه الرسالة بالرد على الصوفية كما سيأتي بإذن الله تعالى. استهل بخطبة الحاجة، وسبق أن مر بنا أن المؤلف له عناية في شرحها. من الجملة الفوائد التي مرت نذكرها على عجل أن قوله عليه الصلاة والسلام: نحمده ونستعينه ونستغفره، هي من جوامع الكلم، وأن العبد بين أمرين، بين أمر يفعله الله به فهذا يوجب الحمد، وبين أمر يفعله العبد فهو إما أن يكون حسنة فيحتاج إلى الاستعانة، وإما أن يكون سيئة فيحتاج إلى ماذا؟ إلى الاستغفار. وقوله عليه الصلاة والسلام في خطبة الحاجة: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، كما بين المؤلف في غير موطن أنه عليه الصلاة والسلام استعاذ من السيئة وعقوبتها. فقوله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا هنا تعوذ من المعاصي، وأما قوله من سيئات أعمالنا فالمراد بالسيئة هنا إيش؟ عقوبتها. فالسعادة من الشر الفاعلي في قوله شرور أنفسنا، ومن الشر إيش؟ الغائي في قوله ومن سيئات أعمالنا. هذا ذكره رحمه الله في غير موطن. قوله رحمه الله: فهذه كلمات مختصرات في أعمال القلوب التي قد تسمى المقامات والأحوال. نعم، كلمة المقامات والأحوال هي معروفة عند أهل السلوك والتصوف، وتلحظون هذا جيدا في كتاب المدارج، مدارج السالكين، وهم يفرقون بين المقام والحال، فيجعلون المقامات كسبية والأحوال وهبية. يعني المقامات يمكن اكتسابها، والأحوال هي يعني وهبية أو جبن عليه العبد. ولهذا تجد في المدارج أحيانا يكون اختلف العلماء أو اختلف أرباب السلوك، هل هذا مثلا هذه المنزلة ما نزل إياك نعبد وإياك نستعين هو مقام أم حال؟ وأحيانا تجد أن العبادة القلبية يجتمع فيها الأمران، كما تجد في الصبر فقد يكون وهبيا في حق أناس، وقد يكون ماذا؟ مقاما، كما في حديث سلم من يتصبر يصبره الله. قال رحمه الله عن هذه الأعمال: هي من أصول الإيمان وقواعد الدين. فلا شك أن أعمال القلوب أيها الأخوة الكرام، لا شك أنها هي من أصول الدين وقواعد الدين، أصول الإيمان وقواعد الدين. والمؤلف عني بهذا كثيرا، سواء في كتاب الإيمان الكبير أو في الأوسط، وكذا تلميذ ابن القيم رحمة الله عليه، رحمة الله عليهم جميعا. يعني لما مثلا الشيخ الإسلام مثلا يقول في شرح حديث أبي ذر: يا عبادي إني حرمت الظلم، يقول رحمه الله: وجميع هذه الأعمال القلبية فروض على الأعيان، جميع هذه الأعمال القلبية فروض على الأعيان باتفاق أهل الإيمان، ومن تركها فهو إما كافر وإما منافق. ثم قال: لكن الناس هم فيها كما هم في الأعمال الظاهرة، يعني أنهم إما أن يكون ظالما نفسه أو مقتصدا أو سابقا بالخيرات، هكذا جاء في حديث أبي ذر صفحة 45، وهو موجود في الفتاوى 18. أبو القيم رحمه الله كعادته يعني ما قد يجمله الشيخ أو يوجزه يفصله، فهو ذكر لما تحدث عن الأعمال القلبية ذكر رحمه الله في المدارج أنها تعتريها الأحكام الخمسة. يتكلم عن الأعمال القلبية، ليس العبادة القلبية، الأعمال القلبية عموما. فيقول: الأعمال تعتريها الأحكام الخمسة، فواجب القلب، الواجبات القلبية كالإخلاص لا شك أنه واجب، المحبة، التوكل، الصبر، هذه كلها من الواجبات. قال: وكل واحد من هذه الواجبات له طرفان، واجب مستحق وكمال مستحب. يعني هذه لما نقول التوكل مثلا واجب، فالتوكل أيضا إيش يعني فيه هذا الأمر، إما أن يكون واجبا مستحقا، وإما أن يكون إيش من الكمال المستحب. ويمكن أن تقول على طريقة ابن القيم في كتاب الصلاة لما كان يتكلم عن شعب الإيمان، وأن شعب الإيمان تتفاضل وتتفاوت، فيمكن يقال أن من التوكل ما هو يعني أصل وشرط في الإيمان، فإذا انتفى انتفى الإيمان بالكلية. ومن التوكل ما هو واجب، فإذا تخلف انتفى كمال الإيمان إيش الواجب. ومن التوكل ما يكون ماذا من كماله المستحب، فإذا فات على صاحبه كمال الإيمان المستحب. وهذا يعني مبسوط في موضع. نرجع لكلام القيم، قال: وأما المحرمات التي على القلب كالكبر والرياء والعجب والحسد والنفاق، قال: وهي نوعان كفر ومعصية. يعني منها ما يكون يعني كفرا مثل الكبر عن عبادة الله صلى الله عليه وسلم، أو الرياء المحض كما يقول ابن رجب أن الرياء المحض لا يكاد يقع فيه مؤمن موحد. قال تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. نرجع إلى كلام ابن القيم، قال: والمعصية نوعان كبائر وصغائر. يعني هناك معاصي، المعاصي القلبية قد تكون كبائر قد تكون صغائر. قال: فالكبائر كالكبر والأمن من مكر الله. طبعا الأمن مكر الله هنا بناء على حديث مسعود أنه سئل عن الكبائر فقال: الأمن مكر الله. ولقد يصل الأمن إلى ماذا؟ قد يصل إيش؟ إلى الخروج عن ملة، مثل ما قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما. قال: والصغائر هكذا يقول القيم كشهوة المحرمات، كون يشتهي المحرمات جعل ذلك من الصغائر، كذا في المدارج الأول 13 و100. أيضا كما تعرفون مر بكم مرارا أن أعمال القلوب من أهم لجلالة يعني أهميتها، كما يقول ابن القيم في كتاب الصلاة: إذا زال عمل القلب زال إيش؟ زال الإيمان بالكلية. إذا زال عمل القلب زال الإيمان بالكلية، يعني لو كان الشخص عنده قول اللسان وتصديق القلب اللي هو الاعتقاد، وعنده عمل جوارح لكن انتفع عنه عمل القلب، فيزول إيمانه إيش؟ بالكلية، كما هو حال المنافقين. أيضا مما يبين لك أهمية أعمال القلوب أنها كما ذكر الأشعري أو الحسن ونقل الشيخ الإسلام في الإمام الأوسط أن عموم المرجى جماهير المرجى على ما عندهم من الإرجاء إلا أنهم يدخلون أعمال القلوب في تعريف الإيمان. لما حكى الأشعري مقالات المرجى ونقل الشيخ الإسلام في الإمام الأوسط كلهم على هذا، على أن أعمال القلوب داخلة في تعريف الإيمان. حتى جاء الجهم بن صفوان فجعل الإيمان والمعرفة وأخرج عمل القلب عن تعريف الإيمان. فلهذا كانت مقالة الجهم يعني مقالة كفر وزندقة، وكفرها الإمام أحمد ووكيع وأبو عبيد لمقالته تلك أن الإيمان والمعرفة. ثم هذا المذهب الرديء مذهب الجهم نصره إيش؟ الأشاعرة فيما بعد كما قال الشيخ الإسلام، ونصر الأشعري مذهب جهم. يقول ابن القيم رحمه الله: من أقبح الغلط عند المتكلمين أنهم ظنوا أن الإيمان مجرد التصديق دون عمل القلب، ظنوا أن الإيمان مجرد التصديق دون عمل القلب كما هو عند الأشاعرة. قال ابن القيم: فكثير من المشركين يجزمون بصدق الرسول. نعم، كثير من المشركين يجزمون بصدق الرسول، لكن الذي منعه هو الإباء الاستكبار الذي ينافي عمل القلب. قال في مختصر الصواعق الجزء الثاني صفحة 20 و400: أما قضية أن غالب الفرق وعموم المرجع يدخلون أعمال القلوب، هذا في الإمام الأوسط في الفتاوى السابع 50 و500. يقول ابن القيم في بدائع الفوائد: أعمال القلوب هي الأصل، كما في حديث النعمان لأن في الجسد مضغة، قال: أعمال القلوب هي الأصل المراد المقصود، وأعمال الجوارح تبع. ثم قال: وهي أفرض وأدوم. أفرض هي آكد من أعمال الجوارح، وأدوم لأن العمل الجوارح منوط بأوقات، لكن العمل القلبي هو مستمر معك، التوكل على الله، التعلق بالله، محبة الله المطلوبة في كل وقت. هذا بعض كلامه في بدائع الفوائد الثالث 24 و230 و200. طيب، ذكر عندك الأقسام الثلاثة. قال: وأن هذه الأعمال جميعها واجبة على جميع الخلق. هذا يبين لك أهمية أنها واجبة، يعني هذا باعتبار جنسها، وأيضا على جميع الناس. قال: وإن كان كل من المقتصد والسابق قد يكون له ذنوب. هذا يعني مر بنا مرارا عندما يذكر الشيخ الممحصات العشر التي ذكرها في المنهاج ونقلها الشارح الطحوية في شرحه. قالوا: كل من الصنفين المقتصدين والسابقين أولياء الله. نعم، أولياء الله هم على أو طبقات الأولياء عندنا، إما أصحاب يمين، وإما إيش؟ وإما مقربون. ثم ذكر عندك شرط الولاية، أو عبر عنه بقوله حد الولاية أو حد الأولياء، هو الإيمان والتقوى كما في آية: ألا إن أولياء الله. إلى أن قال: وإن كان السابقون هم على درجات. نعم، لما تقول مثلا السابقون أو تقول أيضا حتى المقتصدون، فالصنف الواحد أيضا إيش؟ يتفاضل. يعني مثلا عندك الآن مثلا السابقون يتفاوتون، يعني فيهم منهم يعني الأنبياء ومنهم الصحابة، والصحابة أيضا إيش؟ يتفاوتون ويتفاضلون. قالوا: قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قسمين. نعم، هذا ذكر الشيخ في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان في الجزء 11 صفحة 61. فعندك حديث الولي الذي هو صح حديث في هذا الباب كما يقول شيخ الإسلام، ذكر الحديث ذكر الصنفين لما قال الله تعالى: وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه. إذن هذا صنف من؟ صنف المقتصدين، نعم، أو أصحاب اليمين. ولا يزال عبدي يتقرب إليه بنوافل حتى أحب. هذا صنف إيش؟ السابقون بالخيرات. اللي هم المقربون. طيب هذا أذان السمعان. قال فإذا أحببت كنت سمعه. سبق المرة بنا في غير موطن أن هذا يسميه الشيخ رحمه الله الاتحاد الحكمي إيش النوعي، لما يقول كنت سمعه وكنت بصره فهذا هو الاتحاد الحكمي النوعي وليس الاتحاد إيش العيني الذاتي. الاتحاد العيني الذاتي يقول يعني تتحد عين الخالق والمخلوق، هذا يعني كفر بواح وزندقة ظاهرة كما عند الحلولية والاتحادية، لكن هذا سمع الشيخ الاتحاد الحكمي النوعي، بمعنى لم يقول كنت سمعه أن هذا العبد لا يسمح إلا ما يرضي الله، ولا يعني ينظر إلى ما يرضي الله، ولا يمشي إلا في طاعة الله. هذا المقصود ذكر الشيخ في الفتاوى الثاني، يعني اللي هو الاتحاد الحكمي النوعي للذات العيني، هذا في الفتاوى الثاني صفحة 62 و400 والجواب الصحيح الجزء الثاني صفحة 80 و100. وأيضا كما ذكر هو وغيره أن هذا الحديث ليس فيه حجة لهؤلاء الزنادقة لما يحتجوا بكونك كنت سمعه، فيقال بل الحديث حجة عليكم، أليس كذلك؟ الحديث حجة على الاتحادية. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك أن الحديث فرق بين هنا لما قال ولئن سألني لأعطينا، فرق بين السائل والمعطي أليس كذلك، وبين المستعيد والمستعاد به سبحانه وتعالى. التردد مر بنا الكلام عنه، بعض العلم يعني تردد في إثبات هذه الصفة أو يتأولها تأويلات فاسدة، والشيخ بين ذلك في الفتاوى 18 لما جاءت هذه المسألة، وخلاصة الكلام كما تذكرون نقل شارح الطحاوي والله ما أدري نقل، لكن الشاهد أنه في الفتاوى 18 أن التردد هنا معنى تعارض الإرادة الكونية القدرية بالإرادة الشرعية الدينية، فهذا المؤمن يكره الموت والله تعالى يكره ما يكره المؤمن كما عندك في الرواية وأنا أكره مساءته، لكن الله تعالى أراد كونا وقدرا وشاء أن تقبض روح هذا المؤمن، فالذي ينفذ هو ماذا؟ الإرادة الكونية القدرية ولا الشرعية؟ الكونية، ولهذا قال ولا بد له منه، فليس في إثبات التردد يعني شيء مما يوهم النقص، بل هو سبحانه وتعالى الذي أخبر عن نفسه. وكما بين الشيخ رحمه الله أن التردد ليس يعني بالضرورة أن يكون لعدم العلم بالعواقب، يعني في الكلام في حق المخلوق، فهذا التردد اللي هو عدم العلم بالعواقب لا شك أن هذا الله تعالى منزه عنه، لكن أيضا قد تجد المخلوق يتردد بين أمرين معلومين، ليس كذلك؟ يتردد بين أمرين. فالحاصل أن هذا التردد هذا معناه هو تعارض الإرادة الكونية القدرية مع الإرادة الشرعية الدينية، وأن الإرادة الكونية القدرية هي الواقع وهي المتحقق. قوله عليه الصلاة والسلام وهؤلاء عفوا وأما ضال نفسه، طبعا هذا أصل كبير لما ذكر الشيخ رحمه الله لما قال يعني أن الشخص يجتمع فيه الحسنات المقتضية الثواب، هذا يعني كما مر بنا في كتاب الإيمان الكبير أن هذا هو أصل النزاع في مسألة إيش الإيمان، وهو أن أهل السنة يقررون أن الإيمان يتبعض ويتجزأ ويمكن يجتمع في الشخص إيمان وكفر، وأما طوائف البدع الخوارج والمعتزلة المرجئة كراميهم وغير كراميهم كلهم يتفقون على أصل فاسد، وأن الإيمان إيش شيء واحد لا يتبعض ولا يتجزأ، والأدلة دلت على أن الإيمان يتبعض كما في حديث قول عليه الصلاة والسلام يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فهنا الآن جعله يتبعض وجعله أيضا إيش يتفاضل. وهذا ذكر الشيخ في كتاب الإيمان صفحة 10 و200 وصفحة 37 و300 وفي الإيمان الأوسط في السابع صفحة 10 و500 وجعله مواطن في الفتاوى 18 والإصفهانية والمنهاج، يعني تكرر هذا كثيرا في كلام المؤلف رحمه الله. يعني لاحظ المؤلف يقول وهذا قول جميع أصحاب سلم أن الشخص يمكن يثاوي عاقب يجتمع فيه موجب الثواب موجب العقاب موجب الولاية وموجب العداوة، لكن لاحظ في المقابل تأتي مثلا الأشعري مثلا ويحكي هذا الإجماع الفاسد أنه لا يجتمع في الشخص إيش إيمانه وكفر، هذا من الإجماعات التي إيش سبق مر بنا التي لا حقيقة لها لجماعات يعني مجرد دعاوى، والأدلة ترد هذا الإجماع المدعى. طيب، قوله رحمه الله في آخر الكلام لما قال: وأما القائلون بالتخليد كالخوار المعتزل القائلون ناخذ، نعم، فعندهم لا يجتمع في الشخص الواحد ثواب العقل. نعم، هذا هو عند الخوارج المعتزله والمرجع كما لا يخفى، بل من اثيب لا يعاقب ومن عوقب لم يثب، ودلائل هذا الاصل. قص الشيخ لما يقول دلائل هذا الاصل اللي هو ايش؟ اجتماع الولايه والعداوه، اجتماع الايمان والكفر. قال: وان بنى على هذا امور كثيره، ولهذا كان معه ايمان حقيقي فلا بد. يعني هذا ايضا مساله التي ايضا الشيخ احتفى بها كثيرا، وهو التلازم بين الظاهر والباطن، وما قال رحمه الله في مختصر الصواعق، عفوا مختصر الفتاوى المصرية، مختصر الفتاوى المصرية: من عرف الملازمات بين الظاهر والباطن انحلت عنه أو زالت عنه إشكالات كثيرة. يقول رحمه الله في كتاب الإيمان: إن كان في القلب معرفة وإرادة، لاحظ، معرفة اللي هي الاعتقاد والتصديق، والإرادة اللي عمل القلب، إن كان في القلب معرفة وإرادة سرى ذلك إلى البدن بالضرورة، سرى ذلك إلى البدن بالضرورة. وهذا لا يتخلف، إذا كان في القلب معرفة وفيه إرادة اللي هي إرادة اللي هو عمل القلب، فلا بد أن يظهر هذا على إيش؟ الجوارح. وهذا الأصل الكبير اللي هو التلازم بين الظاهر هو الذي غاب عند المرجع وأهملوه. ذكر عندك حديث عبد الله الذي كان يلقب ويسمى حمارا، والمر بنا أن الشيخ رحمه الله قرر في غير موطن أن لعن المطلق لا يستلزم إيش؟ لا يستلزم لعن المعين الذي قام به ما يمنع من لحوق اللعنة به. فالشيخ يفرق بين لعن المطلق ولعن المعين، فالنصوص التي جاء فيها الوعيد لعن الله الراشي هذا لعن المطلق، لكن المعين هذا لا يلزمه هذا الوعيد بإطلاق، فقد يتخلف عن الوعيد لوجود معنى أو تخلف إيش؟ أو تخلف شرط. وبناء على هذا فرق الشيخ رحمه الله بين اللعن المطلق ولعن المعين. ويبدو أن الشيخ رحمه الله ممن يميل إلى إيش؟ أن المعين إيش؟ يعني في بعض المواطن لا يلعن المعين الذي يعني يستحق اللعن في النصوص المطلقة، أنه لا يعين باللعن، الكلام عن لعن العاصي. وإن كان هو مثلا في الظاهر في جامع المسائل حكى الخلاف الطويل بين الأصحاب في قضية لعن المعين، وذكر الأقوال الثلاثة عنهم، منهم من يجيز لعن المعين سواء كان مسلما أو كافرا، والقول الآخر يقابله أنه لا يعن المعين لا مسلم ولا كافر، والثالث إيش يقول يعني يجوز لعن المعين الكافر دون إيش؟ دون المسلم. على كل هذا بعض ما ذكره رحمه الله. قال بعدها: فهذا يبين أن المذنب بالشرب وغيره قد يكون محبا لله. هنا لم يقول محبا لله، واضح أن أراد بالحب هنا مطلق الحب لله أو الحب المطلق الحب التام. وش نفهم؟ نعم، مطلق الحب. ولو كان الحب هنا لو كان الحب كاملا هو الحب المطلق لما إيش؟ لما شرب الخمر، لما شرب الخمر. إشارة رحمه الله لما ذكر حديث عبد الله وذكر مثلا اللي هو قال: كما أن العابد الزاهد قد يكون لما في قلبه بدعة ونفاق إلى آخره، هذا يؤكد يعني ما يقرر القيم وقرر شيخنا وأشار له، يعني أن المعاصي الباطنة أشنع من المعاصي الظاهرة، المعاصي القلبية أسوأ من المعاصي الظاهرة. فعبد الله كان يشرب الخمر، وذو الخويصرة عنده مرض قلبي اللي هو الغرور إسرافية، هذا الغرور وهذا الكبر الذي جعله يعني يبلغ به إيش؟ أن يعترض على سيد ولدي آدم صلى الله عليه وسلم ويقول: يا محمد اتق الله، اعدل فإنك لم تعدل. يقول عليه الصلاة والسلام مش حديث تتمتها، نعم، قال: ويحك، ومن يعدل إلا ما عدل، ألا تأمنوني وأنا أمين أمن في السماء. الحديث حديث الخوارج: يحفر أحدكم صلاته إلى آخره، يعني كما مر بنا أيضا في كلام الشيخ الفتاوى 28 أن هذا الحديث وإن كان في الخوارج لا يدخل فيه غيره، ولا ما يدخل؟ يدخل فيه من كان يعني في معناهم، فإذا كان الحديث ذم الخوارج فمن هو أسوأ منهم كالرافضة يدخلون فيه. قول عليه الصلاة والسلام تقتلهم أدنى أو أولى الطائفتين إلى الحق، هذا استنبط من الشيخ رحمه الله أن عندنا الحديث يبين لك أن ثمة ثلاث فرق، عندك الخوارج اللي هم المارقة، وعندك أهل البغي، وعندك من اللي هم يعني الذين نعم اللي هم علي رضي الله عنه. فعندك علي رضي الله عنه ثبتت إيش خلافته وبيعته، وعندك على الشام الذين نازعوه في ذلك، وعندك الخوارج. فالمؤلف رحمه الله في سواء في الفتاوى أو في المنهاج رد على الفقهاء الذين إيش خلطوا بين إيش بين البغاة وإيش والخوارج، وإن هذا موجود في قال إن أيضا كان موجود عند ذكر أن الذين خلطهم من قبل خلطوا عند الأحناف، قال محمد الحسن وعند المزني ثم انتقل إلى من إلى الخراقي. أحسنت مينا يعني فالشيخ عني عناية فائقة بالتفريق بين الخوارج والبغاة، وأن فعل السلف معهم يختلف. الخوارج عندك الحديث واضح تقتلهم للطائفة الحق، أما البغاة فلا يقاتلون ابتداءً يدعون إلى الصلح كما في آيات الحجرات. يعني فذكر ذلك رحمه الله في المنهاج وفي أيضا في الفتاوى. يكون على جماعة بين قتال البغاة والخوارج في عين واحد يعني. كيف؟ يكون علي في هذه الحالة هو جمع بين قتال الطائفتين الذين الخوارج والبغاة في عين واحد. لكن قتال علي رضي الله عن الخوارج ما أحد ينازع فيه أنه من أعظم القربات، لكن قتال أهل الشام كان قتال فتنة، لأن علي رضي الله عنه قاتلهم ابتداء، والبغاة لا يقاتلون إيش ابتداء يدعون للصلح، ولهذا أكثر الصحابة إيش كما مر بنا لم يشاركوا إيش في هذا القتال، واعتبروا قتال إيش قتال فتنة. وقال شيخ الإسلام رحمه الله لا يجوز العدول عن نص خاص إلى نص عام في طاعة الولاة. عندك نص عام في طاعة الولاة أن علي هو الخليفة تجب طاعته، لكن عندك نص خاص بأنه إيش في النهي عن قتال إيش الفتنة، فأكثر الصحابة لم يشاركوا على القتال كما بين الشيخ الله في المنهاج. طيب قال ولهذا قال أمة الإسلام كسفيان، هذا ذكر في الكلام في الفتاوى اللي هو 11/84/600 أن البدعة أحب إلى إبليس، بين لك وجه ذلك يعني أن المبتدع يعني يحدث ويظن أنه إيش يحسن صنعا، فلهذا قد لا يوفق كما في حديث إن الله احتجز التوبة عن كل مبتدع. وقال الإمام أحمد في تفسير الحديث قال لا ييسره، لكن لا يعني كما قال المؤلف أن التوبة تكون ممتنعة مستحيلة، لا، بل إذا تاب تاب الله عليه. والمؤلف كما مر بنا لما قرأنا معكم في الاعتصام أنه من قال أن الداعي البدعة لا يعني لا تقبل توبته بين الشيخ فساد هذا القول، قال بل يعني إذا تاب تاب الله عليه. يقول الشيخ وكأنه خرج مخرجه غالب، لأن غالب المبتدع التوبة منهم قليلة منهم ومنهم يعني خارج رجع نصهم صح لا يعني فيهم، لكن الكلام أنه بعض يقول لا اللي لما يتكلمون عن الداعي البدعة يحتجون بالأثر إيش نعم، فكيف بمن إيش بمن أضللت بعتبر مثلا داعي البدعة وأضل، فهو إذا تاب تاب الله عليه إن الله يغفر الذنوب جميعا. يقول جل وعلا من قال إنه لا يقبل توبة مبتدع مطلقا فقد غلط غلطا منكرا في الحالة السابقة 11/84/600. طيب هنا في الآيات التي ذكر المؤلف والذين اهتدوا زادهم هدى، هذا مر بنا في نقد المنطق أو كتاب سمي نقد المنطق، يقول الشيخ رحمه الله عند هاتين الآيتين والذين اهتدوا زادهم هدى عند آية ولو أنهم فعلوا ما يوعظون، قال رحمه الله اعتقاد الحق الثابت يقوي الإدراك، اعتقاد الحق الثابت يقوي الإدراك ويصححه، واحتج وذكر آيته ولو أنهم فعلوا ما يعرضون به والذين اهتدوا. وقال في موضع آخر ولا ريب أن الله تعالى يفتح على قلوب أوليائه بسبب طهارة قلوبهم، بسبب طهارة قلوبهم مما يكره ما لا يفتح به على غيره، وإذا احتج بآيته ولو أنهم فعلوا ما يعرضون به. هذا كله في نقض المنطق أو الكتاب الذي سمي نقض المنطق تحقيق حمزة عبد الرزاق حمزة رحمه الله صفحة 88. طيب نتفضل. سبحان الله. وكذلك من أعرض عن اتباع الحق الذي يعلمه تبع لهواه فإن ذلك يورث الجهل والضلال حتى يعمي قلبه عن الحق الواضح، كما قال تعالى: فلما زاغوا وزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين، قوله تعالى: وفي قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وقال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وهذا استفهام نفي وإنكار، أي وما يدريكم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، وإنا لنقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، على قراءة من قرأ إنها بالكسر. لا لا إيش قبل قريت أنت يا أبوثان؟ وأن لما وهذا استفهام لفين؟ وإنكار، أي وما يدريكم أنها إذا جاءت لا يؤمنون وإنا لنقلب. لا يبدله أن وأن يبدل بعد أن تجينا أوكي ضبطها وقال في نسخة شيء ولا لا ماشي. لا وأن طيب نكمل. وأنا لنقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، على قراءة من قرأ إنها بالكسر. لا لا يبدون وعلا وين كل شيء. لا اتسريوا هنا ما أتبعنا مو عندك واو. لا على الصواب عندنا يعني هو الآن فرغ من قراءة إيش قراءة أنها بالفتح وبعدين وعلى قراءة من قرأ إنها بالكسر. وعلى قراءة من قرأ إنها بالكسر تكون جزما بأنها إذا جاءت لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولهذا قال من قال من السلف كسعيد بن جبير وغيره: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، وإن من عقوبة السيئة السيئة بعدها. وقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدق أصل يستلزم البر، وأن الكذب يستلزم الفجور. وقد قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم. ولهذا كان بعض المشايخ إذا أمر بعض متبعيه بالتوبة وأحب أن لا ينفره ويتعب قلبه أمره بالصدق. يتعب ولا يشعب؟ يشعب لا يشعب اللي عندنا شعب وأحب أن لا أنت عندك يتعب قلبه يشعب قلبه. وأحب أن لا ينفره ويشعب قلبه أمره بالصدق. ولهذا يكثر في كلام مشائخ الدين وأئمته ذكر الصدق والإخلاص، حتى يقول: قل لمن لا يصدق لا يتبعنا. ويقول: الصدق سيف الله في الأرض موضع على شيء إلا قطعه. ويقول يوسف بن أصباق وغيره: ما صدق الله عبد إلا صنع له. وأمثال هذا كثير. والصدق والإخلاص هما في الحقيقة تحقيق الإيمان والإسلام، فإن المظهرين للإسلام ينقسمون إلى مؤمن ومنافق، والفارق بين المؤمن والمنافق هو الصدق. وأساس النفاق الذي ينبني عليه هو الكذب. ولهذا إذا ذكر الله حقيقة الإيمان نعته بالصدق، كما في قوله: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فأخبر أن الصادقين في دعوى الإيمان هم المؤمنون الذين لم يتعقب إيمانهم ريبة وجاهدوا في سبيله بأموالهم وأنفسهم، وذلك أن هذا هو العهد المأخوذ على الأولين والآخرين، كما قال الله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولتنصرونه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا: أقررنا، قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال ابن عباس: ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه ميثاق لئن بعث محمد وهم أحياء لا يؤمنون به ولا ينصرونه، وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لا يؤمنون به ولا ينصرونه. عندكم هو حي؟ وصواب؟ لا، يقول ما بعث الله نبيا إلا أخذ الميثاق لين بعث وهو حي. إلى هذا الأنسب، لأنه الآن الكلام عن إيش؟ النبي. واللي بعد الكلام عن إيش؟ أي نعم، على أتباع. نعم، أي نعم، على ما يكون الصادق وحي، وهو حي الأول. إيه، عندك هم أحياء. وقال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. فذكر سبحانه أنه أنزل الكتاب والميزان، وأنه أنزل الحديد لأجل القيام بالقسط، وليعلم الله من ينصره ورسله. ولهذا كان قوام الدين بكتاب يهدي وسيف ينصر، وكفى بربك هادي ونصيرا. والكتاب والحديد وإن اشترك في الإنزال فلا يمنع أن يكون أحدهما نزل من حيث لم ينزل الآخر، حيث نزل الكتاب من الله، كما قال تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وقال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال تعالى: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. والحديد أنزل من الجبال التي يخلق فيها. طيب، عفوا، قوله محمد وهو حي، الثانية محمد وهم أحياء. إيه، حي أحياء. التصويب الأولى والثانية أو التصويب الثانية فقط؟ لا لا لا، التصويب في الأولى. أيوة، الثانية. طيب، هنا المؤلف ذكر رحمه الله، قال: وكذلك من عرض عن اتباع الحق، أو قبل لما قال: فمن علم بما علم، هذه ظهر أثر عن عمر بن العزيز لما قال إيش؟ جهلنا بما علمنا تركنا العمل بما علمنا، ولو عملنا بما علمنا لا أورثنا الله علم ما لم نعلم. وجاء عن عيسى عليه السلام. طيب، هنا في الآيات اللي ذكر المؤلف قال: وكذلك من أعرض عن اتباع الحق فإن ذلك يورث الجهل. هذا الآيات: لما زاغ الله قلوبهم في قلوبهم فزادهم الله مرة. هذا بسطه رحمه الله في الرسالة التي طبعت بعنوان الحسنة والسيئة، وهي في المجلد إيش؟ 14، في تفسير سورة النساء: ما أصابك من حسنة فمن الله. وخلاصة كلام المؤلف كما مر بكم، نقل شيئا من الشارح الطحوية، أن الحسنة لها إطلاقان، أن الحسنة إما الطاعة وإما إيش؟ النعمة، والسيئة إما المعصي وإما المصيبة والبلية. هذا أتنا به شيء كثيرا وذكر الشواهد. وأيضا بين رحمه الله أن الحسنة تتلوها حسنة أخرى: والذين اهتدوا زادهم هدى. ولما قال تعالى: زادهم هدى، فالهدى هو حسنة ثانية، وفي نفس الوقت أيضا هو إيش؟ جزاء الحسنة إيش؟ الأولى. وكذا أيضا بالنسبة للسيئات: الكذب يهدي الفجور، فالفجور سيئة ثانية وهو عقوبة السيئة إيش؟ الأولى. هذا ما يتعلق بهذا التقرير. هنا في آية، هذه الآيات التي ذكر المؤلف التفسير في المجموع الفتاوى، من الآيات التي أشكلت على وأشكلت على كثير من الناس، وهي آية: وأقسم بالله جهد أيمانهم. وخلاصة كلام المؤلف هنا كما سمعنا، قال تعالى: واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءتهم ايه ليؤمنن بها قل انما الايات عند الله وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون ونقلب افئدتهم وابصارهم. فهنا المؤلف قرر في عده مواطن، ومن هذا الموطن يعني ان قوله تعالى: ونقلب افئدتهم، ان هذا عطف، يعني انهم اذا وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون، أن هذا حالهم، أنهم لا يؤمنون، وأيضا إيش؟ نقلب أفئدتهم وأبصارهم. فيقول: تحصل هذه الأمور الثلاثة، أنهم لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم، ونقلب إيش؟ أبصارهم. يقول: فتكون هذه الأمور الثلاثة. ولهذا يقول رحمه الله، يعني هذه يبدو لي والله أعلم من الشيء قليل، يعني يظهر اعتناء بها، لكن في هذا الموضوع ظهر أنه رجح وقال قراءة الفتح أحسن، قراءة الفتح أحسن، وهي قراءة أو مشعرف منها أنها إذا جاءت أنها، وقراءة الفتح هي قراءة لا لا لا لا لا لا يعني أكثر القراء. أما قراءة الكسر فهي القراءة التي يقرأ بها شيخ الإسلام، قراءة من؟ أبو عمرو المعلى، قراءة وهي قراءة ابن كثير. فهنا شيخ الإسلام رأى أن قراءة الجمهور أرجح من القراءة التي يقرأ بها، قراءة الجمهور كما نقرأ الآن وما يشعركم أنها. أما قراءة أبي عمرو المعلى وقراءة ابن كثير فهي قرأوا بإيش؟ بالكسر، وما يشعركم إنها. يقول الشيخ رحمه الله وقراءة فتح أحسن. إلى أن قال وأن من قال المفتوحة بمعنى لعل فظن أن قوله ونقلب كلام مبتدأ، وهذا يعني يقول لم يفهم الآية. بعض المفسرين يقول هنا وما يشعركم أنها، يقول أن هنا بمعنى لعل، فالشيخ يقول لا ليس كذلك، وإنما أن هنا مصدرية. ويجعلون ونقلب أفئدتهم جملة إيش؟ مستأنفة، جملة إيش؟ مبتدأة. ويقول الشيخ ونقلب داخل في خبر أن، يعني عندك أن الآن لها اسم وخبر، أنها أن وين الاسم الآن؟ اللي هو الآيات ها؟ يعني والخبر نعم نعم إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب في ذاتهم ونقلب أبصارهم. فيقول نقلب داخل في خبر أن، فأن هنا مصدرية وليست كلاما مستأنفا. يقول لو كانت جملة مستأنفة ونقلب، معناه أن كل من جاءته الآية معناه أنه إيش؟ لا بد إيش؟ أن يتقلب قلبه وبصره، وهذا ليس كذلك. هذا يعني الحالات في الفتاوى 13 45 و200 والثامن 24 و200. أنا نقلتها بواسطة يعني، فأيضا في الفتاوى الكبرى اللي يسمونها الفتاوى إيش؟ المصرية، في الخامس 23 و100، الخامس 23 اللي هو الأصفهانية، لكن ما رجعت للأصفهانية الأصل، الخامس 23 و100 اللي هو الأصفهانية، وأيضا جاء في الرابع عشر الفتاوى الرابع عشر 95 و400. فالمقصود أن جملة ونقلب أفئدتهم وأبصارهم داخلة في خبر أن وليست إيش؟ مبتدأ. طيب اثنين من هذا ذكر رحمه الله يعني أن الصدق أصل البر، هنا قال الصدق يستلزم البر، في الفتاوى 20 75 قال الصدق أصل البر. ولهذا كان بعض المشايخ اللي هو العبادة والصوفية إذا أراد أن يصي مثلا أتباع أوصاهم بإيش؟ بالصدق، الصدق والإخلاص. وهذا أيضا ذكره في نفس المعنى، ذكره في الفتاوى 20 صفحة 77. وكثيرا ما يقول الشيخ يقترن الصدق بالإخلاص، مثل ما جاء في قول تعالى واجتنبوا قول الزور حنفاء لله. قول الزور هو الكذب، هو أشنع الكذب، حنفاء لله هو الإخلاص. يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، اتقوا الله هذا هو الإخلاص. أما قضية أن الإيمان أساسه الصدق فما ذكر المؤلف عندك، الإيمان أساسه الصدق والنفاق أساسه ماذا؟ أساسه الكذب. ذكر هنا وذكر أيضا في الحالة السابقة في الفتاوى 20 75. الشيخ يقول الكاذب مو بالكذاب، يقول الكاذب أسوأ حالا من البهيمة العجماء. ويقول رحمه الله الفارق بين الصديقين والشهداء والصالحين وبين المتشبهين بهم من المرائين والمسمعين والملبسين هو الصدق، هو الصدق والكذب. الصدق عند الأصناف الثلاثة الصديق والشهداء والصالحين، والكذب عند هؤلاء الثلاثة اللي هم المرائين والمسمعين والملبسين، أيضا في الفتاوى 20 صفحة 76. أيضا المؤلف رحمه الله لما يذكر التصديق أو الصدق يعني يذكر أيضا إيش لما يذكر معناه القلبي يبين لك أن التصديق ليس يتعلق بالاعتقاد بل يتعلق أيضا إيش بالإرادة. يقول رحمه الله يتناول التصديق العلم الذي في القلب، العلم اللي هو المتعلق بالجانب الخبري الاعتقادي وعمله الذي هو موجب العلم ومقتضاه. ويقول الحافظ ابن رجب الإيمان هو تصديق القلب، تصديق القلب فهو علم القلب وعمله، فيجعل التصديق يشمل إيش العلم وماذا والعمل، عمل القلب. كلام شيخ الإسلام في التسعينية الثاني صفحة 72 و600 وكلام ابن رجب فتح الباري الأول 19 و100. أثر الآية الكريمة قالوا أقررنا مر بنا أن الإقرار هنا كما ذكر شيخ الإسلام وأيضا ذكر ابن القيم في إعلام المقيين أن الإقرار يعني تضمن أو يشمل الاعتراف كما هو في كتب الفقه كتاب الإقرار، ويشمل ماذا؟ الالتزام، الالتزام. فلا بد من الأمرين، لا يكفي مجرد الاعتراف، هذا جانب يتعلق بالجانب الخبري العلمي، ولا بد من الإذعان أو كما يعبر الالتزام، يعبر الشيخ الالتزام، والجانب يتعلق بالجانب العملي الإرادي ذكره شيخ الإسلام وذكره القيم في إعلام الموقعين. طيب هنا قال فذكر سبحانه أن أنزل الكتاب والميزان وأنه أنزل الحديد لأجل القيامة. نعم هذا كثير ما يعتني به الشيخ، أنه لا بد من الأمرين، لا بد من السنان ولا بد من اللسان، لا بد من كتاب يهدي وسيف ينصر. وفي موضع آخر يذكر أثر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول شيخ الإسلام رحمه الله وسيوف الإسلام تنصر هذا الشرع، وسيوف المسلمين تنصر هذا الشرع وهو الكتاب والسنة، كما قال جابر رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نضرب بهذا يعني السيف، أن نضرب بهذا يعني السيف من خرج عن هذا يعني المصحف، كذا في الفتاوى 35 65 و300. ثم المؤلف رحمه الله لما قال الله تعالى أنزل الحديد وأنزل الكتاب ذكر هذا الاحتراز لما قال فلا يمنع أن يكون أحدهما نزل من حيث لم ينزل آخر. نعم نزول الكتاب ليس كنزول إيش الحديد، وسبقا مر بكم في رحلة الطحاوية أن هذه من شبهات المعتزلة أنه قال أن القرآن أن إنزال القرآن كإنزال إيش الحديد والأنعام والمطر، فجاء رد المؤلف رحمه الله يعني أن يعني كما هي عادة المبتدعة التسوية بين المختلفات والتفريق بين المتماثلات، فهنا سووا بين أمرين مختلفين، فإنزال المطر جاء مقيد أنه إيش من السماء، وإنزال القرآن كما معروف أنه إيش جاء مقيد أنه عند الله، تنزيل كتاب من الله. ولهذا لم يرد كما يقول الإسلام لم يرد يعني أن تقييد بأنه من الله إلا في حق إيش إلا في حق القرآن. أما الحديد فجاء هكذا مطلقا وأنزل الحديد وأنزلكم من الأنعام ثمانية أزواج جاء مطلقا، وذكر رحمه الله وذكر أيضا القيم في الصواعق أن الحديد يكون إيش في الجبال، وأن كلما كان في أعلى كلما كان إيش كلما كان أجود. هذا ذكر رحمه الله في الفتاوى 12 53 و200 ومختصر الصواعق الجزء الثاني 19 و200. طيب حنا يمكن بعض إخواني ينصرف قبل الأذان، حنا يمكن نضطر نتوقف الدرس هذا ونكمل إن شاء الله، إن كان إخوة يعني صار عنده فرصة فبعد الامتحانات امتحانات الجامعة يكون في فرصة نحاول أن ننهي الرسالة. باعتبار الجمعة القادمة عندي مشاركة خارج الرياض، فنحن نحاول نكمل رسالة خاصة رسالة سهلة وميسرة ما فيها مباحث يعني دقيقة، فإذا كان مناسب للجميع نأخذ إن شاء الله بعد الامتحانات. ماشي يعني الأخوة مدرسين مدومين يعني طبعا وكرها كذا لا ها؟ ماشي بعضهم نشوف بعد، لكن هذا الأصل الأصل بنكمل إن شاء الله. تفضل. والحديد أنزل من الجبال التي يخلق فيها، وكذلك وصف الصادقين في دعوة البر الذي هو جماع الإيمان في قوله كيف؟ عفوا. أنزل من جبل خلق فيه. والحديد أنزل من جبل التي. خلق. وش عندك؟ ما هي تفرق ولا شيء. يخلق منها. الله لا لي خلق فيها هذا هذه كل كلمة تكون أوضح. الذي هو جماع الإيمان في قوله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب وأقاموا الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وأما المنافقون فوصفهم سبحانه بالكذب في آيات متعددة من قوله تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وقوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون وقوله تعالى فعقلوا النفاق في قلوبهم إلى يوم يلقونهم بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ونحو ذلك في القرآن كثير. ومما ينبغي أن يعرف أن الصدق والتصديق يكون في الأقوال والأعمال كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة. فالعينان تزنيان وزناهم النظر والأذنان تزنيان وزناهم السمع واليدان تزنيان وزناهم البطش والرجلان تزنيان وزناهم المشي والقلب يتمنى ويشتهي والفرج يصدق ذلك ويكذبه. ويقال حملوا على العدو حملة صادقة إذا كانت إرادتهم للقتال ثابتة جازمة ويقال فلان صادق الحب والمودة ونحو ذلك. ولهذا يريدون بالصادق الصادق في إرادته وقصده وطلبه وهو الصادق في عمله ويريدون الصادق في خبره وكلامه والمنافق ضد المؤمن الصادق وهو الذي يكون كاذبا في خبره أو كاذبا في عمله كالمرائي بعمله. قال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وأما الإخلاص لله فهو حقيقة الإسلام إذا الإسلام هو الاستسلام لله لا لغيره كما قال تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. فمن لم يستسلم لله فقد استكبر ومن استسلم له ولغيره فقد أشرك وكل من الكبر والشرك ضد الإسلام والإسلام ضد الكبر والشرك ويستلزم لازما ومتعديا كما قال ويستعمل لازما ومتعديا كما قال تعالى قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وقال تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وأمثال ذلك في القرآن كثير. ولهذا كان عنوان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وهي متضمنة عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه وهو الإسلام العام الذي لا يقبل الله من أحد من الأولين والآخرين دينا سواه كما قال تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائم بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام. وهذا الذي ذكرناه مما يبين أن أصل الدين في الحقيقة هي الأمور الباطنة من العلوم والأعمال وأن الأعمال الظاهرة لا تنفع بدونها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أحمد في مسنده الإسلام علانية والإيمان في القلب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرع لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام كالراعي يرى حول الحمى يوشك أي واقعة ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله صلح لها سائر الجسد كله وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهي القلب. وعن أبي هريرة قال القلب ملك والأعضاء جنوده فإذا طاب الملك طابت جنوده وإذا خبث الملك خبث جنوده. فصل. وهذه الأعمال الباطنية كمحبة الله والإخلاص له والتوكل عليه والرضا عنه ونحو ذلك كلها أمور كلها مأمور بها. عندك فصل في فصل طيب كلها مأمور بها في حق الخاصة والعامة لا يكون تركها محمودا في حال أحد وإن ارتقى مقامه. وأما الحزن فلم يأمن الله به ولا رسوله بل قناها عنه في مواضع وإن تعلق بأمر الدين كقوله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقوله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون وكقوله إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقوله تعالى ولا يحزنك قولهم قوله تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم أمثال ذلك كثير، وذلك لأنه لا يجلب منفعة ولا يدفع مضرة، فلا فائدة فيه، وما لا فائدة فيه لا يأمر الله به. نعم لا يأثم صاحبه إذا لم يقترن بحزنه محرم كما يحزن على المصائب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يؤاخذ بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يؤاخذ على هذا ويرحم، وأشار بيده إلى لسانه، وقال صلى الله عليه وسلم تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الله. ومنه قوله تعالى وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. وقد يقترن بالحزن ما يثاب صاحبه عليه ويحمد عليه ويكون محمودا من تلك الجهة لا من جهة الحزن، كالحزين على مصيبة في دينه وعلى مصائب المسلمين عموما، فهذا يثاب على ما في قلبه من حب الخير وبغض الشر وتوابع ذلك، ولكن الحزن على ذلك هي أفضى إلى ترك مأمور من الصبر والجهاد وجلب منفعة ودفع مضرة نهي عنه، وإلا كان حسب صاحبه رفع الإثم عنه من جهة الحزن. وأما إن أفضى إلى ضعف القلب واشتغاله به عن فعل ما أمر الله به ورسوله كان مذموما عليه من تلك الجهة، وإن كان محمودا من جهة أخرى. وأما المحبة لله والتوكل عليه والإخلاص له ونحو ذلك فهذه كلها خير محمل، وهي حسنة محبوبة في حق كل النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ومن قال إن هذه المقامات تكون العامة دون الخاصة فقد غلط في ذلك، إن أراد خروج الخاصة عنها فإن هذه لا يخرج عنها مؤمن قط، وإنما يخرج عنها كافر ومنافق. قد تكلم بعضهم في ذلك بكلام بينا غلطه فيه، وأنه تقصير في تحقيق هذه المقامات من مدة بكلام مبسوط، وليس هذا موضوعه. طيب قوله رحمه الله كذلك وصف الصادقين بدعوى البر، هذا تحدث عن الشيخ رحمه الله كثيرا خاصة في كتاب الإيمان صفحة 70 و100، وأنتم تعرفون هذه لا يحتج بها السنة على أن الإيمان إيش قول وعمل، ليس البر أن تولي وجوهكم قبل المشرق. طيب نسمع الأذان ثم نكمل. الله فالحاصل هذه الآية مما يستدل بها السنة على أن الإيمان قول وعمل، والمؤلف ساق هذه الآيات النصوص بالجملة من أجل أن يقرر فضل وأهمية أعمال القلوب، فالصدق باعتبار عمل إيش عمل قلبي. قال وما ينبغي أن يعرف أن الصدق والتصديق يكون في الأقوال. نعم فالصدق يكون في القول والعمل، يكون في الأقوال كما هو معلوم في الأعمال، وهذا أيضا يبين لك أهمية عمل القلب من جهة، وأيضا فيه رد على من أخرج أعمال جوارح من تعريف الإيمان. فهؤلاء يقولون المرجئة أو عموم المرجئة يقولون الإيمان هو التصديق، والتصديق لا يكون بالأعمال، فجاء الرد عليهم أن التصديق إيش يكون بالأعمال، أليس كذلك؟ كما عندك في حديث كتب ابن آدم والشافعي قال صلى الله عليه وسلم والفرد يصدق ذلك ويكذبه، وأيضا في التنزيل قال تعالى وناديناه أي إبراهيم قد صدقت الرؤيا. أيضا كلام العرب لما يقال حملة صادقة حملة صادقة بالعمل، فمن المؤمنين رجال صدقوا. فالحاصل أن التصديق لا يتناول ما في القلب اعتقادا وحالا أو اعتقادا وإرادة، بل يشمل إيمانا يشمل عمل جوارح. وأثر الحسن معروف ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتنعم، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. فالتصديق لكم بالأفعال، وهذه ذكر الشيخ رحمه الله في الفتاوى السابع في الإيمان الكبير والأوسط صفحة 22 و100 93 و200 98 و200 77 و500. يقول شيخ الإسلام رحمه الله التصديق الجازم في القلب تبعه عمل القلب لا محالة. التصديق الجازم اللي هو ما يتعلق بالاعتقاد الجانب التصديقي الخبري، التصديق الجازم في القلب تبعه عمل القلب لا محالة، لا يتصور أن ينفك عنه، بل يتبعه الممكن من عمل الجوارح، بل يتبعه الممكن من عمل الجوارح. فمتى لم يتبعه شيء من عمل القلب علم أنه ليس بتصديق جازم، كذا في الصارم المسلول الثالث 66 و900، وأيضا في الأصفهانية طبعة مخلوف صفحة 42 و100. قال رحمه الله ولهذا يريدون بالصادق الصادق في إرادته وقصده وطلبه، هذا جانب إيش يتعلق بعمل القلب، والصادق في عمله، ويريدون الصادق في خبره وكلامه. فالصدق يشمل الأمرين، الصدق في العمل سواء قلبي أو جوارح، والصادق في خبره. والمنافق تخلف عنه الأمر، فهو يعني كاذب في الخبر وكاذب إيش في العمل. طيب لما فرغ من الكلام عن الصدق تكلم عن الإخلاص، لأن كما قال عندك أن المشايخ إذا أراد أن يوصي أتباعه ويعني لا يشع على قلبه أوصاهم إيش بالأمرين، وكلام يوسف بن الأسباط لما ربنا عفوا لما قال إنما ما صدق الله عبد إلا صنع له الصدق سيف الله. ذكر أثر الإمام أحمد لما قيل كيف نجوت من صوت الواسق وسيف المعتصم، قال الصدق، قال الإمام أحمد الصدق، ثم قال لو وضع الصدق على جرح لبرأ رحمه الله. فثنى بالإخلاص، قال إخلاص الإخلاص هو حقيقة الإسلام، لأن الإسلام كما مر بنا وهذه مسألة أطال الشيخ فيها وتكرر كلامه مر بنا في التدمرية وفي غيرها، أن الإسلام هذا معناه هو الإخلاص، الاستسلام لله وحده. وأن ضد الإسلام إما الشرك وإما ماذا التكبر عبادة الله، الشرك كما قال عند النصارى والكبر عن عبادة عند اليهود، وكما قال رحمه الله والمتكبر والمشرك كلاهما ليس وكلاهما كافر ليس مسلما. فالاستسلام يكون لله وحده. قال عندك يستعمل أولي الإسلام لازم المتعديا، فهنا لما قال تعالى عن إبراهيم قال أسلمت لرب العالمين، هذا لازم ولا متعدي؟ أسلمت لرب العالمين، نعم. طب لما قال هنا بلى من أسلم وجهه، لازم الأول لازم والثاني متعدي، بلى من أسلم وجهه لله، واضح الآن. هذا المراد، فهنا في الأول ما تعدى بحرف إيش بحرف جر، لكن هنا تعدى بنفسه في آية إيش بلى من أسلم وجهه لله. قال ولهذا كان رأس الإسلام إن شاء الله نعم وهو الإسلام العام. الشيخ تعرفون يعني يتكلم عن الإسلام العام الذي جاء به الرسل جميعا، الذي جاء به الرسل جميعا، هو يسميه الشيخ الإسلام العام، يسميه أحيانا الدين الملي، بس كذلك يسميه أحيانا الدين الجامع، أحيانا يسميه الدين المشترك. فأيا كان فالاستسلام لله تعالى وحده هذا جاء به الرسل جميعا، ولهذا قال الشيخ كما تعرفون يقول عرف أن هذا هو الإسلام العام عندئذ يكون النزاع في مسألة هل أتباع موسى ولا عيسى هل هم مسلمون أم لا، يكون النزاع هو إيش لفظيا، فأتباع موسى وعيسى هؤلاء مسلمون ولا لا الإسلام العام. نعم مسلمون بالمعنى العام الإسلام العام. أما الإسلام الخاص فهو يطلق على الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام فهم ليسوا كذلك. طبعا الكلام عن أتباع موسى وعيسى آنذاك. أما الموجودون الآن فهم ماذا؟ كفار. لا, لا, لا عام ولا خاص ليس كذلك. وأيضا ما مر بنا في الإسلام يعني كما جاء في الاستقامة الثانية صفحة 300 يقترن بالإحسان كما في الآية عندك هنا. فلما اقترن فالإحسان يراد به ماذا؟ الاتباع ليس كذلك. والإسلام اللي هو الخلاص شرط قبول العمل. بلى من أسلم وجهه لله اللي هو الإخلاص وهو محسن اللي هو العمل الصالح والاتباع إخلاص وصواب. قالوا هذا الذي ذكرناه يبين أن أصل الدين في الحقيقة هو الأمور الباطنة اللي هو الأمور القلبية وأن الأعمال الظاهرة لا تنفع بدونها. الإسلام علانية والإيمان في القلب. وأيضا هذا الحديث احتج بالمؤلف كما تعرفون في قضية إيش القاعدة المهمة التي يقول يعني من استصحبها زالت عنه إشكالات كثيرة وهي أن من الأسماء ما يكون له معنى عند الإطلاق فإذا اقترن به صار له معنى يخصه. فهنا الآن الإسلام إذا جاء وحده يدخل فيه الإمام ولا ما يدخل؟ يدخل. والإيمان كذلك. لكن لما اقترن عندك في هذا الحديث أو في حديث جبريل فصار الإسلام يراد بالأعمال الطاهرة والإيمان هو إيش الأمور الباطنة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله لما ذكر حديث جبريل قال لما ذكر الإيمان مع الإسلام جعل الإسلام هو الأعمال الظاهرة الأركان الخمسة وجعل الإمامة في القلب من الإيمان بالله وملائكته إلى آخره. وهكذا أيضا في حديث الإسلام علانية والإيمان هو في القلب. هذا في أول كتاب الإيمان صفحة 10. وعندك حديث النعمان نص في أن القلب هو الأصل لأن في الجسد مضى كلام أبو هريرة كذلك. أمر بكم في كتاب الإيمان يعني أن لا شك أنه وسلم أحسن بيانا. يقول الإسلام وقول أبي هريرة تقريب وقول النبي صلى الله عليه وسلم أحسن بيانا. فإن الملك وإن كان صالحا فالجند لهم اختيار قد يعصون به باختيارهم قد يعصون ملكهم وبالعكس بالعكس يكون الملك ماذا يكون فاسدا والجنود ماذا صالحون فيعصونه. قال فيكون فيهم صلاح مع فساده يكون في في في في الجنود صلاح مع فساد الملك والعكس يكون أيضا إيش فيهم فساد مع صلاح إيش الملك. قال بخلاف القلب فإن الجسد تابع له لا يخرج عن إرادته. هكذا في الإيمان 77 و100. هنا لما ذكر رحمه الله يعني هذه الأعمال القلبية الجليلة التي جاءت نصوص بتقريرها أشار إلى بعض ما أحدثه أرباب السلوك من عبادات ما أنزل الله بها من سلطان. وهذا كما سيأتي وكما مر بكم أنه فعلا الشخص إذا ترك المشروع اشتغل بإيش بالمبتدع بدون. فهم الآن كما سيأتي أعمال قلبية جليلة هونوا من شأنها يعني التوكل الرجاء عبادات جعلوها عوائق نسأل الله العافية. فمثلا يقول لك الدعاء علة كما سيأتي يقول يعني مر بفجرة طحاوية يجعلون علة في مقام السارك يعني أيضا أو يقول لك الرجاء أضعف منازل المريد كما نقل الهروي. فتجد عبادات هي قام بها الأنبياء عليهم السلام وجاءت بها النصوص ثم بعد هذا إيش يقللون من شأنه. في المقابل يحدثون عبادات ما أنزل مثل عندك عبادة إيش الحزن أو عندهم عبادة حدثوها كما ذكر الهروي عبادة الحيرة يعني شو الحماقة صارت الحيرة إيش عبادة ويريدون أثر إيش زدني فيك تحيرا يعني الواحد يريد برض اليقين وهذا يقول إيش زدني فيك تحيرا. فذكر عندك الحزن هنا كلام الشيخ الإسلام يعني يكتب ماء الذهب يعني لما ذكر لك أن الحزن أولا أن الله تعالى ما شرعه وما أمر به كما في الآيات اللي ذكره. وعندك أيضا الحزن هو من مطالب الشيطان قال تعالى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. فالحزن ليس عبادة في ذاته لكن كل مثلا يحزن لمصيبة في دينه أو في دين الأمة فهو يحمد ما ليس من جهة الحزن في ذاته ولكن من جهة ماذا ما يقترن بذلك من إيش من هذا من هذه المصالح. يقول ابن القيم رحمه الله في تقرير هذا المعنى الحزن من العوارض الحزن عارض مثل الفناء عن شهود السوء عارض. الحزن من العوارض ليس من مقامات الإيمان. قال وهو مرض من أمراض القلب فليس عبادة مأمورا بتحصيلها، لكن يحمد في الحزن سببه ومصدره. يعني نعم سبب مصدره كونه مثلا يحزن على مصيبة المسلمين، نعم يحمد. كونه يحزن على مثلا مصاب في في في في أهل ولده يباح لما يباح يباح له ذلك. نعم. قال لكن يحمد طبعا لو حزن كما بين الشيخ رحمه الله معلش، لو حزن مثلا على وفاة قريبه إن كان لفوات حظه منه فهذا مباح ليس مباح مباح، لكن لو كان حزنه من أجل الرحمة به لكان إيش؟ لكان مستحبا، ليس كذلك؟ يعني وأكثر الناس إنما يحزنون على موتاهم لأجل إيش؟ فوات حظهم منه، فهو مباح لهم ذلك. لكن كون يحزن رحمة به كما في حزن النبي صلى الله عليه وسلم على على على ابن ابنته، فلهذا كان مقام النبي صلى الله عليه وسلم أشرف بكثير مقام من بمن الفضيل لما إيش لما ضحك، ليس كذلك؟ هنا فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الفضل كله عليه الصلاة والسلام. هذا ذكره الشيخ مر بكم. طيب نرجع الكلام. قال لكن يحمد في الحزن سببه ومصدره ولازمه لا ذاته، فالحزن في ذاته ليس إيش ليس عبادة. هذا في طريق الهجرتين الصفحة 78 و200. وإن كان أيضا مثل ما ذكر القيم الشيخ الإسلام من اللطائف اللي ذكرها في الفتاوى لما يعني من فتوحاته أن الله تعالى قال لم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، عينين ولسانا وشفتين وأديناه النجدين. قال هذه الثلاثة هي دائمة الحركة والكسب، العينان واللسان. وفي حديث ابن أبي حاتم في صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان كثير الصمت دائم الفكر متواصل الأحزان، قال فالصمت والفكر للسان، الصمت والفكر للسان، قال الصمت والفكر للسان والقلب. ابن هذا لف ونشر، الصمت لمن؟ للسان. والفكر لمن؟ للقلب. قال وأما الحزن فالمراد به الاهتمام والتيقظ. الآن لما جاء الحديث متواصل الأحزان فالمراد به الاهتمام والتيقظ لما يستقبله من الأمور. هذا ذكر رحمه في الفتاوى 26 21 و200. لاحظ أيضا هذا الفقه المثيل لما قال الشيخ وأما إن أفضى أي الحزن إلى ضعف القلب واشتغاله به عن فعل ما أمر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام كان مذموما عليه من تلك الجهة. نعم هذا يقع يعني أحيانا بعض الناس يعني يحزن لمصاب لكن تكون يعني مفسدة الحزن تعلو على مفسدة إيش تعلو على يعني عن ترك هذا الأمر، فينبغي أن يؤخذ الحزن إيش بقدره ولا يفوت ما هو إيش أكمل وأفضل عند الله تعالى. قال أما المحبة نعم هذه ما أحد ينزل بأنها إيش عبادات قلبية محضة يطالب بها الجميع. قالوا من قال أن هذه المقامات تكون عامة، هذا تحدث عن الشيخ رحمه الله في رسالة العبودية لما تكلم عن أصناف الناس الذين ظلوا ممن يعني يرى سقوط التكليف، بعض يعني سقطوا عن من وصل إلى مقام معين، وبعض مفرق بين من وصل مقام المشاهدة دون العلم، فالذي وصل مقام المشاهدة يسقط والذي وصل مقام العلم لا يسقط، وذكر أصناف متعددة في رسالة العبودية. طيب لعلنا نقف عند هذا، الله نحتاج أن نوقفها، ولعلنا إن شاء الله لكم إن شاء الله بعد امتحانات بإذن الله. جزاكم الله خير. سبحانك الله وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم.